دون محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرجل وجب عليه إحصال كفارة وهي إطعام في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة. التنبيه مصدر نبه ينبه ويكون غالبا في أمر يخشى أن يفهم من الكلام السابق ما يخالف. يعني يأتي المؤلف بكلمة تنبيه لأن الكلام السابق قد يفهم من خلاف ما بعد هذا التنبيه فيذكره المؤلف. وأما إذا كان الكلام لا يفهم من خلاف ما سبق فإنه يسمى تتمة، فيقول المؤلف تتمة ليتمم ما سبق. فهنا يقول العبادة الطاعة، لأن سبق لنا في أول الفصل أن المؤلف يتكلم عن إيش؟ عن الواجب، ثم ذكر العبادة إذا عين وقتها أو لم يعين، وإذا عين ولم يحد، وتكلم عن شيء كثير من العبادات. فأراد أن يقول العبادة هي الطاعة، وتشمل أحيانا ترك المعاصي. يقول العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، فمن وافق أمر الآمر فقد أطاع. ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة بحيث لو فعلها مع غفلة فإنه لا يقال إنه مطيع، أو من فعل الشيء بلا علم أنه أمر به فإنه لا يقال إنه مطيع؟ الجواب نعم، لا بد من النية، وإلا لم تكن طاعة نافعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ظاهرا كان المؤلف أن موافقة الأمر ولو بدون نية تعتبر طاعة، لأنه جعل فيما بعد مدار النية على تسمية الشيء قربة أو غير قربة. ولا شك أنه كما قال المؤلف سابقا أن من الأشياء الواجبة ما لا يفتقر إلى نية، مثل قضاء الدين وبذل النفقة، فهذه تبرأ بها الذمة وإن لم ينوي. الطاعة موافقة الأمر، ويشمل الأمر الواجب والأمر المستحب. فمن صلى صلاة الظهر وصفناه بأنه مطيع، ومن صلى راتبة الظهر وصفناه بأنه مطيع. ونصف صلاة الظهر بالطاعة وراتبة الظهر بالطاعة. ولكن أحيانا يعبر العلماء بالتطوع ويريدون به ما سوى الواجب، ولهذا عبر في الفقه قالوا باب صلاة التطوع، ولم يذكروا فيها الفرائض، مع أن التطوع في الأصل فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. نعم. قال المؤلف والمعصية مخالفة إيش؟ الأمر. ويشمل قوله مخالفة الأمر الوقوع في النهي وترك المأمور، فكله معصية. فالسارق مثلا عاصي، والزاني عاصي، وآكل الربا عاصي، لأن هؤلاء كلهم وقعوا في نهي. وتارك الصلاة وتارك الزكاة عاصي، لأنه ترك أمرا. العاق لوالديه عاصي، لأنه لا أو فعل نهيا، نهى عن عقوق الأمهات. نعم، ما يخالف. وترك أيضا البر الذي هو مأمور به. فالحاصل أن المعصية مخالفة الأمر، سواء كانت مما نهي عنه أو مما أمر به بفعله فيتركه. قال وكل قربة طاعة، كل قربة فإنها طاعة، يعني كل فعل يتقرب به الإنسان إلى الله فهو طاعة، ولا عكس، يعني ليس كل طاعة قربة. فقضاء الدين مثلا طاعة، لكن هل هو قربة؟ لا، إن نواه الإنسان ونوى بقضاء الدين امتثال أمر الله والتقرب إليه صار قربة، وإلا فلا. وإنما قال ولا عكس لهذا السبب، لأن الإنسان قد يفعل الأمر الذي أوجب الله عليه بدون نية التقرب وتبرأ به الذمة، ولكنه لا يسمى قربة. وتفصيل ذلك أن يقال ما فعله العبد مما بينه وبين ربه فإن كان بنية فهو طاعة وقربة، وإن كان بغير نية لم ننفعه إطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما كان بينه وبين الخلق مما أوجبه الله للخلق فالقيام به طاعة وليس بقربة ما لم ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل. ثم قال فصل: الحرام ضد الواجب، وهو ما ذم فاعله إلى آخره. هل هو ضد الواجب أو نقيضه؟ ضد الواجب كما قال المؤلف، لأن من الأشياء ما ليس بحرام ولا واجب، والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا قلنا الحرام نقيض الواجب لازم أن لا تخلو الأشياء إما من حرام وإما من واجب، وهذا خلاف الواقع. فتعبير المؤلف بقول ضد الواجب واضح أنهما لا يجتمعان، ولكن ربما يرتفعان ويكون الشيء لا واجبا ولا حراما. وهو ما ذم فاعله ولو قولا، يعني ولو كان قولا، وعمل قلب، يعني ولو كان أيضا عمل قلب شرعا متعلق بذم. يعني أن الواجب وما ذم شرعا فاعله سواء حتى لو كان قولا أو عمل الحرام. نعم، أن الواجب وما ذم فاعله شرعا حتى الحرام، نعم، الحرام هو ما ذم فاعله شرعا ولو كان عمل قلب أو قول لسان. عرفتم؟ فخرج بقوله ما ذم فاعله، خرج به الواجب والمندوب والمباح والمكروه، سيأتي الكلام عليه هل يذم فاعله أو لا. وخرج بقول نعم، ودخل بقوله فاعله ما أشار إليه في قوله ولو قولا وعمل قلب. وإنما أشار بقوله ولو قولا لأن الفعل قسيم القول، والقول ليس قسما منه، فأفادنا المؤلف بقوله ولو قولا أن الفعل هنا يشمل حتى قول اللسان الذي هو عمل اللسان وحتى عمل القلب. طيب، الفعل كشرب الخمر مثلا، القول كالقذف والغيبة، عمل القلب كالرياء وشبه، كل هذا داخل في قولنا ما ذم فاعله. وقوله شرعا احترازا مما ذم فاعله عرفا، فإن الشيء قد يذم فاعله عرفا ولا يذم شرعا، والمدار على الشرع. وعبر بعضهم عن الحرام بتعبير أوضح من هذا، فقال ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك، ما نهى الشارع عنه على وجه الإلزام بالترك، وهذا أوضح وأبين، وربما يكون أدق من كلام المؤلف، لأن مالك كم أتى بكلمات وكم أتى بشيء من التعطيل. فالأحسن أن يقال إن الحرام ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، فخرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لأن الشارع لم ينهى عنه، وخرج على وجه الإلزام بالترك المكروه لأن الشارع نهى لا على وجه الإلزام بالترك. قال ويسمى محظورا، ومنه قولهم باب محظورات الإحرام يعني المحرمات فيه. ويسمى ممنوعا يعني أنه قد يعبر عن الحرام بالممنوع، فيقال يمنع الإنسان من كذا وكذا وكذا يعني أنه حرام عليه. ويسمى مزجورا يعني مزجورا عنه، وكذلك معصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة. إذن كل هذه الأسماء كلها أسماء للحرام، ويعبر عما تعدد لفظه واستحل معناه بماذا؟ بالمترادف، فهذه كلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. نعم، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحرام؟ عن واحد لا بعينه، يجوز النهي عن واحد لا بعينه، يعني بأن يكون النهي عن شيئين على التخيير، عن شيئين على التخيير، يعني بأن أقول اجتنب كذا أو كذا، فهنا النهي عن واحد لا بعينه، فيخير الإنسان فيهما، يعني إن شاء ترك نمرة واحد وإن شاء ترك نمرة اثنين، لأنه نهي عن أحدهما لا بعينه. ثم ضرب المؤلف مثلا ننظر فيه، كملكه أختين ووطئهما. الصواب يقول كوطئ أختين يملكهما، هذا الصواب كوطئ أختين يملكهما، لأنه ليس النهي عن ملكهما، يجوز أن يملك الإنسان أختين، لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطن. أما النكاح فنعم، لا يجوز للإنسان أن يعقد على أختين سواء وطئهما أم لم يطئهما. والفرق أن ملك اليمين يراد للوطء وغيره، فجاز الجمع بينهما في الملك، وأما النكاح فلا يراد إلا للوطء في الغالب، وهو الغاية من النكاح وإن كان يوجد يعني يراد لغيره، فلهذا حرم الجمع بين الأختين. المهم أن التعبير السليم في كلام المؤلف أن يقال كوطئ أختين يملكهما، لا أن يقال كملك أختين ووطئهما، لأنه قد يظن الضال أن الممنوع هو ملك الأختين وليس كذلك. طيب، على أن هذا التمثيل فيه نظر، لأنه ليس المحرم إحداهما لا بعينه، بل المحرم الجمع بينهما. وفرق بين أن نقول المحرم إحداهما لا بعينها، وبين أن نقول إن المحرم الجمع، يظهر في المثال. إذا قلت إن المحرم إحداهما لا بعينها واخترت واحدة، فمعناها أن الثانية حرمت عليك، وليس كذلك، لأن الثانية لو ماتت حلت الأولى. ولو قلنا إن المحرم واحد لا بعينه لبقي تحريم الثانية التي لم تخترها، مع أن تحريمها لا يبقى،

انتقاله. ها؟ إذن يبقى، يبقى على هذا هذا الجريح، ها؟ لأنه يموت. لماذا؟ لأن انتقاله بفعله وسقوطه بغير فعله، فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله، وإذا مات بانتقاله فقد مات بفعله. إذا نقول اسكت. نعم نعم، لا لا، ما بقى خصم عليه، لأن الآن إن تحرك مات، لكن سقوطه الذي أوجب أن يموت بسقوطه عليه أو ببقائه ليس من فعله. ومع ذلك يقول ويلزم الأدنى قطعا، يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلام وجب، ها؟ وجب أن ينتقل. وإن فرض أن بقاه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى، وإن تساوى الأمران وجب أن يبقى، لأن يحرم، يحرم الانتقال. فالمهم أن الشيء الذي ليس من فعلك أهون من الشيء الذي يكون من فعلك، وإن كانت النتيجة واحدة، لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. طيب، ثم قال فصل: المندوب لغة المدعو للمهم. نعم. شلون؟ السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل تصح الصلاة في مكان موصوب عاجل؟ السؤال عن شيء مضى ما هو بارد. يقول فصل: المندوب لغة المدعو لمهم، من الندب وهو الدعاء. المندوب لغة المدعو لمهم، يقال ندبته أي دعوته لأمر هام أو مهم. وأما مجرد الدعوة فلا يقال ندب، يعني لو قلت يا فلان تعال هذا ليس بندب، لكن إذا قلت يا فلان أقبل أنقذ الغريق صار هذا ندبا. ومنه ندب الأموات عند المحضرين بهم، حيث يقول قائل منهم يا أخي وأخي وأبي وعمي وخالي وما أشبه ذلك، يندبهم بذلك كأنما يندبهم لأمر مهم وهم قد ماتوا. قال المهم، قال وهو الدعاء، يعني أن الندب هو الدعاء، لكن الدعاء لإيش؟ لأمر هام، لأن المندوب هو المدعو لمهم، فالدعاء لمهم هو الندب. قال من الندب وهو الدعاء، وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. طيب، قول ما أثيب فاعله هذا جنس، جنس يشمل الواجب والمستحب كذا. ونحن ذكرنا فيما سبق أن الحدود لا بد فيها من فصل يميز بين الحد والمحدود، ولا بد فيها من جنس يشمل المحدود، لأن كل حد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فبذكر الجنس يكون الجمع، وبذكر الفصل يكون المنع. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق أيهما الجنس؟ والناطق فصل كذا. لا بد من ذكر الحيوان الذي هو الجنس الذي يجمع جميع أفراد المحدود، ولا بد من فصل وهو ناطق ليخرج ما لم يدخل في المحدود. فكل حد لا بد فيه من جنس، وش من أجله؟ من أجل جمع أفراد المحدود أو شمول أفراد المحدود، ولا بد من فصل ليش؟ لإخراج غير المحدود حتى يكون جامعا مانعا. فقول المؤلف أو أنت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو المندوب في اللغة؟ مثاله طيب، مأخوذ من وهو الدعاء، ندبه أي دعاء، لكنه خص في اللغة بالشيء الهام. شرعا دعنا إبراهيم، الإمام في اللغة التصديق، في الشرع تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح، فهو أعم، يعني يطلق الإيمان في الشرع حتى على الأعمال، وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال. هنا يقول شرعا، يعني في الشرع، ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب، يعني ولو كان قولا مثل التسبيح والتحميد والتكبير هذا قول، عمل قلب مثل الخشوع في الصلاة على القول بأن الخشوع سنة، هذا عمل قلب. نعم، وإنما قال المؤلف ولو قول وعمل قلب، لأنه يقول ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله، فخاف أن يتوهم المتوهم أن الفعل يخرج به القول وعمل القلب. وقول المؤلف ولم يعاقب تاركه مطلقا، ولم يعاقب تاركه مطلقا خرج به الواجب، لأن الواجب يستحق تاركه العقاب، وأما المستحب فلا يستحق. تعريف المؤلف هنا فيه نظر، النظر الأول الطول والتعطيل، والنظر الثاني أنه تعريف للشيء بحكمه، وتعريف الشيء بحكمه يعتبر قاصرا عند أصحاب التعريفات، حتى قيل في ذلك وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لأن الحكم فرع عن التصور، والتصور إنما يكون بالحد، الحد هو الذي يتصور فيه الإنسان المحدود ثم يحكم عليه، ولهذا الحد الصحيح للمندوب أن يقال ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، هذا هو المندوب. ثم يقال وحكمه أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الصواب في التعريف وفي الحكم. إذن المؤلف رحمه الله، المؤلف حده بماذا؟ بالحكم، وهذا فيه قصور. طيب نشوف مثال آخر، إذا قلت العاصب من يرث بلا تقدير، أو قلت العاصب من إذا استغرق في الحروب ترك السقط وإن لم تستغرق أخذ ما بقي، أيهما التعريف بالحد بالحكم؟ تعريف الحكم الثاني كذا. فإذا قلت العاصب هو من إذا استغرق في الفروض ترك السقط وإذا بقي شيء أخذه، فهذا تعريف قاصر. لماذا؟ لأنه تعريف بالحكم. فالصواب أن تقول العاصب من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. طيب هل نفس الشيء اللي معنا المندوب هو ما أمر ما أمر به الشارع؟ ها لا، على وجه الإلزام حكمه أن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقال المؤلف تاركه مطلقا خرج به الواجب المخير، لأن الواجب المخير لا يعاقب تاركه إذا تركه إلى البدل. فمثل في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا تركت الإطعام إلى الكسوة فقد تركت هذا الواجب لكن إلى بدله. لو تركت الإطعام والكسوة والعفق والصيام حينئذ أتمت. أما المندوب فإنك لو تركت كل خصاله فإنك لا تأثم. لو تركت الاستفتاح في حديث أبي هريرة إلى الاستفتاح في حديث عمر حصلت الأجر، لكن لو تركت الجميع لم تأثم. بخلاف الواجب فإنك إذا تركت أحد المخيرات إلى الثاني لم تأثم، وإن تركتها كلها أثمت. قال ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبة فيه وإحسانا. هذه الأسامي منها ما يشركه الواجب أو ما يشاركه الواجب فيها، ومنها ما ينفرد به السنة. قال يسمى سنة، وهذا لا يشاركه الواجب في اصطلاح الفقهاء، وإن كان يشاركه الواجب في لغة السلف. قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الفطرة أقام عندها 7. المراد من السنة هنا الواجب، فأطلق السنة على الواجب. وفي حديث علي المروي من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا حديث ضعيف لكن فيه من السنة، وهي سنة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. طيب المهم السنة عند الفقهاء اسم للمندوب ولا تطلق على الواجب، ما تطلق على الواجب. المستحب كذلك يعبر به عن المندوب فيقال مستحب. وقال بعض العلماء المستحب يطلق على ما لم يثبت بنص، والسنة على ما ثبت بنص. وهذا رأي لبعض العلماء لبعض الفقهاء أيضا، فيقول إذا ثبت الشيء بنص لا تقول يستحب، قل يسن. وإذا لم يثبت بنص فقل يستحب ولا تقل يسن. قال ويسمى تطوعا، نعم يسمى تطوع. وهل يطلق على الواجب التطوع؟ في الأصل يطلق على الواجب، فإنه يسمى تطوعا ويسمى طاعة أيضا. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه التطوع بهما، ومن تطوع خيرا. وهنا يشير إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة. ويسمى أيضا قربة، يسمى طاعة، وكذلك الواجب يسمى طاعة، لكن في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا إنه طاعة فإنما يريدون به إيش؟ المندوب. قال ويسمى قربة ونفلا، نعم نفلا يطلق عليه على المندوب النفل ولا يسمى به الواجب، لأن النفل مأخوذ من الزيادة، النفل يعني الزيادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي زيادة، والزيادة عن الواجب هو المستحب. ويسمى قربة ويشاركه الواجب ولا لا؟ يشاركه الواجب. لكن عند الفقهاء يطلقون القربة في الغالب على التطوع على السنة المندوب ومرغبا فيه، ويدخل فيه الواجب. الواجب لا شك أنه مرغب فيه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. والآية الأولى ترغيب، والثانية بيان أصل العقيدة تؤمنون بالله ورسوله إلى آخر. لكن عند الفقهاء إذا قال يرغب في كذا، يرغب أن يصوم 3 أيام من كل شهر، يعني مندوبا وليس بواجب، ويسمى إحسانا، رحمك الله، يسمى أيضا إحسانا، ويدخل فيه الواجب. نعم نعم، يدخل فيه الواجب. إذا ذبحتم فأحسن الذبح، إذا قتلتم فأحسن القتل، وهذا إحسان واجب. المهم أن هذه الأسامي تكون غالبا في اصطلاح من؟ في اصطلاح الفقهاء. أما في إطار السنة فإنها تطلق على هذا وعلى هذا، اللهم إلا مثل نفل، فهذا ربما يقال إنه لم يرد في الواجب فيما أعلم. قال وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. كلمة أعلى يعني أعلى المندوب، ما يسمى سنة، وهو الشيء المؤكد، وبعد ذلك اللي دون هذا يسمى فضيلة. فيقال مثلا صلاة ركعتين في الضحى فضيلة، والثالث ثم نافلة. وهذا الترتيب من المؤلف فيه نظر، لأن الواقع أن السنة أن المندوب ولو كان أعلى أو أدنى يسمى نافلة، كله يسمى نافلة. ولم نعلم أحدا يفرق في استعمال الفقهاء للمندوب يفرق بين هذه الأشياء. لكن الصحيح التقسيم الصحيح أن يقال من المندوب ما هو مؤكد حتى يصل إلى قرب الواجب، ومنه ما هو دون ذلك، ومنها ما هو مقصود لذاته، ومنها ما هو مقصود لغيره. عرفتم؟ هذا هو الصحيح، هذا هو التقسيم الصحيح، أن يقال منها ما هو مؤكد حتى يصل إلى إيش؟ إلى قريب الوجوب، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما هو مقصود لذاته، ومنها ما هو مقصود لغيره. قال وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور، يعني أن المستحب مكلف به. ولهذا نقول الأحكام التكليفية كم؟ 5، منها الواجب والمندوب. وقال بعض العلماء ليس بتكليف، لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة ولا مشقة في المسنون، لجواز تركه. ولكن الصحيح أنه مكلف به، والتكليف ما فيه مشقة هذا بالمعنى اللغوي. أما التكليف بالمعنى الشرعي فهو مقتضى خطاب الشرع، وما يقضيه خطاب الشرع قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، وقد يكون مباحا. فالصواب أنه تكليف، لأن التكليف في اللغة غير التكليف في الشرع، ونحن ملزمون بأن نعتقد هذا المستحب مستحبا، ملزمون بذلك. نحن نصلي راتبة الظهر على أنها إيش؟ مستحبة، سنة، ملزم بها، ما نصليها على أنها فرض. فهي في الحقيقة فالمسنون ملزم به من حيث اعتقاد حكم، أما من حيث فعله فليس ملزما به، لكن مع ذلك هو تكليف، لأن التكليف شرعا ما هو؟ مقتضى خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع، هذا التكليف. قال ومأمور به، صح؟ هو مأمور به، نعم مأمور به، الوتر مأمور به، سنة المسجد مأمور بها، كل النوافل مأمور بها، ولولا أنها مأمور بها ما صارت مشروعة. ولو قال المؤلف ومشروعا ومشروع لكان أولى، لأن المسنون يسمى مشروعا. ولهذا نجد في عبارة الفقهاء ما يقع على النحو التالي: يشرع كذا وكذا، ثم يقول الشارح قوله يشرع يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب وأن يكون على سبيل الاستحباب. فالمشروع يطلق على الواجب وعلى المسنون. قال فيكون على الفور، يعني أن المستحب يكون على الفور، لكن مع ذلك نقول المستحب إما مطلق أو مقيد بسبب أو مقيد بوقت، ثلاث أقسام. المقيد بسبب يكون حين وجود سببه، مثل كتحية المسجد وسنة الوضوء، فإذا فات عن السبب في زمن كثير سقط. فلو جاء الإنسان جلس في المسجد ولم يصلي تحية المسجد، وبعد ساعة أو ساعتين قال أبي أقوم أصلي، سأصلي ركعتين، نقول لا يكتب لك ثواب تحية المسجد، لأن ما كان مقرونا بسبب فإنه يفعل عند وجود سببه، فإن فات سقط. طيب لو أن رجلا دخل المسجد فنسي وقدم رجله اليسرى، ولما دخل فطن، هل نقول أخرج وقدم اليمنى أو نقول سنة فات محلها؟ الظاهر هذا، أن نقول سنة فات محلها لأنك الآن دخلت فلا حاجة أن ترجع. وقد يقول قائل إن النسيان عذر، والشارع قال من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن الاحتمال الأول أقرب أنها سنة فات محلها. الثاني مقيد بوقت، المقيد بوقت يفعل في وقته وليس على الفور كما قال المؤلف. فمثلا رتبة الظهر الأولى وقتها من دخول وقت الظهر إلى الصلاة، وهذا قد يكون متسعا، فلا نقول إنه من حين أن يؤذن الظهر افعل هذه السنة وإلا فاتتك الفضيلة، لأن المؤقت بوقت يكون فعله في جميع ذلك الوقت. الثالث مطلق، فالمطلق على اسمه لا يتقيد بفورية ولا بتراخي، متى شئت تفعله، لكن إذا كان منهيا عنه فلا تفعله في وقت النهي. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المندوب مأمور به حقيقة، وأنه طاعة، وأنه مكلف به، ولكنه غير ملزم به، لأن التكليف شرعا ليس هو التكليف لغة. التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، لكن شرعا التزام مقتضى خطاب الشرع سواء كان نفلا أو واجبا. يقول المؤلف ولا يلزم بشروع، يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، فلمن شرع في نفل أن يقطعه، لمن شرع في نفل أن يقطعه، وذلك لأنه نفل ليس لا يأثم به الإنسان، لا يأثم الإنسان بتركه فلا يأثم بترك بعضه. فإذا شرع الإنسان في نفل ولنقل إنه شرع في صوم، وفي أثناء اليوم جاء شخص ودعاه إلى وليمة فأجاب وأكل، فهل يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأن النفل يجوز قطعه. إنسان آخر شرع في نافلة الصلاة، وفي أثناء الصلاة قرع الباب عليه صاحبه

بل نقول إن الشارع في نفل لا يكره له أن يخرج منه إلا لغرض صحيح. ما الغرض الصحيح؟ أن ينتقل إلى ما هو أفضل، أن ينتقل إلى ما هو أفضل، مثل أن يشرع في نافلة، يشرع في نافلة وهو لم يصلي الفريضة، فيحضر جماعة يصلون هذه الفريضة، فهنا يقطع النفل. لماذا؟ من أجل إدراك الجماعة. كذلك إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يصلي الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه ينتقل من نفل إلى فرض وهو أفضل. كذلك لو فرض أنه صام وفي أثناء اليوم طرأ عليه عمل صالح أفضل من الصيام، كما لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تعب، والتعب سوف والصيام سوف يمنعه من القيام لتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل، فحينئذ نقول الأفضل أن تفطر لتحقيق هذه المسألة. ولهذا نقول الاشتغال بالعلم إذا أفضل من الصيام إذا كان الصيام يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم، أما إذا أمكن الجمع بينهما فلا شك أنه أفضل. طيب قال ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة، غير حج وعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما لزما بالشروع، لزم بالشروع. المؤلف رحمه الله لم يستدل لهذه المسألة لأن الكتاب ليس كتاب فقه، لكنه علل لهذه المسألة بما يقتضيه الدليل، فقال لوجوب مضي في فاسدهما. ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستدل أولا ثم نعلل ثانيا، لأن الاستدلال مقدم على التعليل، فإن التعليل قد يعارض فيه، بخلاف الدليل إذا صح فنقول لا يلزم الشروع، لا يلزم المضي أو لا يلزم النفل بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، بدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أتموا الحج، فأمر بالإتمام، والأصل في الأمر الوجوب، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فأمر بالإتمام مع أنه نفل. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى سمى الحج نذرا، والنذر يلزم القضاء، المضي فيه يلزم المضي فيه، فقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا أن الله سمى الشروع في النفل في الحج والعمرة فرضا، فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فعندنا ثلاثة أدلة من القرآن تدل على وجوب المضي فيه. رابعا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، فقالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والجهاد إذا شرع فيه الإنسان والتقى الصفان فإنه لا يجوز التخلي عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالمهم أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان إيش؟ يجب عليه الإتمام، ولو كان نفلا. ولكن ما تقولون فيما لو شرع فيهما غير مكلف كالصغير؟ ومن المعلوم الصغير لا يقعان في حقه إلا نفلا، شرع فيهما ولم شرع المسألة فيها كلافة، وترك الإلف من الثياب، ترك القميص، ترك الغطرة والضبية، نعم حول، قام يصيح عليهم يقول خلاص فكوا هذا الحرام وأنا هون. هل يلزم بالبقاء ولا لا؟ المذهب أنه يلزم بالبقاء، لأن حجه نفل ونفل الحج والعمرة كالفرض، والصحيح أنه لا يلزم. والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ من أهل الوجوب، وأما هذا فليس من أهل الوجوب. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصغير الذي يقود السيارة وهو لم يبلغ، إذا دعس إنسانا فإنه لا كفارة عليه، مع أنه خطأ لكنه لا كفارة عليه، لأنه ليس أهلا للإلزام. فكذلك هذا الذي شرع في الحج والعمرة، وإن كان لو شرع فيهما البالغ لزمه أن يستمر، فإنه لا يلزمه أن يستمر. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، كذا هداية الله، هذا مذهب لنا وهو الصحيح، صحيح مذهب أبي حنيفة، وهو أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة ثم بدا له أن يترك فليترك. نعم. طيب، يقول العلة عز المؤلف جاء بتعليل لوجوب مضي في فاسدهما، لوجوب مضي في فاسدهما. ما فاسد الحج والعمرة؟ هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه. ومتى يكون التحلل الأول؟ اسمك فيه، ما اسمك؟ يلا عبد الرحمن. والحرب. طيب بس ما سألت عن التحلل. نعم. لو أنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمل وقبل الحرب، فإنه يكون قد جامع قبل التحلل الأول، يفسد النسك. ولو أحدث في صلاته في أثناء الصلاة فسدت الصلاة. طيب، الصلاة الآن لما فسدت ينصرف منها، ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسدة، ولا يجوز أن يمضي وهي فاسدة. الحج فسد بالجماع ليلة المزدلفة، لكن يلزم أن يمضي فيه، يلزم لزوم أن يمضي فيه. نعم، أفهمتم؟ طيب، ولكن يقضي من العام القادم، يلزم أن يقضيه من العام القادم بدلا عن هذا النسك الذي أفسده. وهذه المسألة ليست مسألة إجماع، لكن هي المعروفة عند عامة الفقهاء أنه يلزم المضي فيه. أما منجنيق، أما ابن حزم رحمه الله الذي يطلق عليه بعض العلماء منجنيق العرب، فإنه يقول لا يجوز المضي في فاسده. وكيف يجوز أن يمضي الإنسان في أمر فاسد يتعدى فيه حدود الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. فإذا كان هذا النسك اللي يمشي فيه الآن نسكا فاسد، كيف نقول يمشي فيه نسك فاسد؟ إذا أفسده فاسد وانتهى، يتحلل منه يروح ويقيم من العام القادم. لكن جمهور أهل العلم وهو المروي عن الصحابة أنه يمضي فيه ويقضي من العام القادم. فيقول المؤلف لما كان يجب المضي في فاسدهما وهو فاسد، فوجوب المضي في نفلهما وهو صحيح من باب أولى. طيب كذلك أيضا العلة الثانية ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. هذه المسألة قد ينازع فيها أيضا نزاعا فقهيا ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا عيسى في من شرع في نفل هل يجوز له قطعه أو لا؟ لا حول ولا قوة. ومن حساب يا عيسى من حيث الحكم الشرعي فقط على يعني على أنه بحث فقهي بحث أصولي. ولهذا قال ولوجوب مضي في فاسدهما. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المروي عن الصحابة أن من أفسدهما وجب عليه المضي في هذا الفاسد والقضاء من العام القادم. ومتى يكون إفسادهما؟ يكون بالجماع قبل التحلل الأول، مثل أن جامع الحاج في ليلة مزدلفة قبل أن يرمي ويحلق، فهذا أفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل. والإنسان الذي يجامع قبل التحلل الأول إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما لازمه الإثم والمضي في النسك وقضاؤه من العام القادم والفدية وهي بدنة. نعم إيش؟ لا المضي فيه. نعم المضي فيه والفساد يعني يأثم ويفسد ويمضي فيه ويفتي ويقضي، خمسة أشياء. طيب يقول ولمساواة نفلهما لفرضه. العملة قالوا إن التحل الأول يكون بالطواف والسعي، وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة، وإن جامع قبل فسد. قال ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. ولمساواة نفلهما لفرضهما في هذه الأشياء في النية فيجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة. ولكن إذا قال قائل وغيرهما كذلك، حتى الصلاة يجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة، قلنا نعم هو كذلك، لكن الفرق بينهما أن النية في العمرة والحج نية الدخول في عبادة لازمة، في عبادة لازمة في الشروع فيها، ونية النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة غير لازمة. غير لازمة فلا يعتقد الإنسان نفسه ملزما، فهذا هو الفرق. كذلك المساواة نية وكفارة. كفارة يعني ما يجب من الكفارات في فرض الحج والعمرة، وما يجب في النافلة منهما على حد سواء. فحلق الرأس في العمرة النافلة كحلقه في العمرة الفريضة، حلق الرأس في الحج النفل كحلقه في حج الفرض. عرفتم؟ طيب إذا قال قائل وغيرهما، نقول ليس فيه كفارة. فمثلا الصيام لو جامع الإنسان فيه هل عليه كفارة؟ لا. ولو جامع في رمضان وهو يجب عليه الصيام وجب عليه الكفارة. طيب كذلك أيضا وغيرهما يعني من الشروط والواجبات. فإذا أتينا مثلا إلى الصلاة وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، ووجدنا أركان الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، فالخلاف بين الفرض والنفل في غيرهما واضح. نجد مثلا أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القيام، والنافلة لا يجب. استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوال، وفي الفريضة لا يسقط فيما يسقط فيه في النافلة، وإن كان يسقط عند العجز وما أشبه ذلك. طيب، ثم قال المؤلف: فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. الزائد على قدر الواجب في الركوع ونحوه نفل. الواجب في الركوع يا محمد بن عبد العزيز، الواجب في الركوع أن يقول الإنسان سبحان رب العظيم كم مرة واحدة، فالزائد نفل، الزائد نفل. وقيل بل الزائد فرض، الزائد فرض. والتحقيق أن الزائد إما أن يكون في الذكر المطلوب أو في الهيئة التي فيها الذكر. أما في الهيئة، أما في الهيئة وهي الركوع، فيمكن أن نقول إن الزائد ينسحب عليه حكم الفرض لعدم التميز بينه وبين إيش؟ وبين النفل أو بين الواجب. مثال ذلك: ركع الإنسان وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات، نقول هذا الركوع كله نصفه بأنه واجب. لا نقول إن الواجب من الركوع مقداره سبحان رب العظيم مرة والباقي نفل، نقول كل هذا الركوع واجب. لماذا؟ لعدم تميز النفل إيش؟ عن الفرض، فينسحب عليه حكم الواجب. ولهذا قال العلماء: من أركان الصلاة الركوع، والقدر الواجب منه الطمأنينة، أدنى طمأنينة. ولكن مع ذلك قالوا الركوع. أما إذا كان النفل متميزا فإنه ينبغي أن يقال إن الواجب ما كان مقدار الواجب والزائد نفل، والزائد نفل. فمثلا سبحان رب العظيم نقول الأول الواجب، الواجب هو قولها مرة والباقي تطوع، لا يثاب عليه ثواب الواجب لأنه زائد عن الواجب على وجه إيش؟ متميز. طيب، مثال آخر: رجل أخرج في الفطرة صاعين، صاعين الواجب صاع، لكن هو أخرج الصاعين دفعة واحدة، هل نقول إن الصاعين كلاهما واجب، أو الواجب المقدار مقدار الصاع فقط؟ مقدار الصاع فقط، لأنه يكون يتميز بعضها عن بعض. طيب، ذبح الإنسان بعيرا عن شاة واجبة، يعني عليه دم لترك واجب في الحج أو الفعل المحظور، فذبح بعيرا بنيتها عما يجب عليه، هل نقول إن الواجب عليه سبعها، أو ينسحب عليها جميعا حكم الواجب؟ ليش؟ لعدم التميز، لأنها نفس واحدة، والمقصود هو الذبح دون اللحم، لين الله لحومها ولدماءه ولكن لو اتقى منه، فيكون واجب. كل هذه ينسحب عليها حكم الواجب. ولهذا لو قال أنا ببيع 6 أسباعها قلنا لا تبيع، لأنها أصبحت كلها واجبة. نعم، لو نوى بنية مستقلة أنه إنما أراد سبعها فقط، فحينئذ يكون الباقي لحما. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا حجاج في الزائد على قدر الواجب، هل يعطى حكم الواجب أو نقول إنه نفل؟ ركوع، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة، من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. قد يقول قائل: هذه مسألة فقهية، فما الذي جاء بها في أصول الفقه؟ نقول لأن المؤلف تكلم على قدر الزائد، على القدر الزائد عن الواجب، هل هو نفل أو واجب؟ فقال هو إنه إيش؟ قال إنه نفل. إذا قال إنه نفل يبقى عندنا إشكال، وهو أن المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الركوع، وقلنا إن الزائد على قدر الواجب نفل، صار في هذا إشكال. عرفتم؟ طيب، لأن الواجب من الركوع على كلام المؤلف ما كان بقدر الطمأنينة، الواجب من الركوع ما كان بقدر الطمأنينة. لو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح ركوعه ولا لا؟ صح ركوعه. الزائد على قدر الطمأنينة على كلام المؤلف نفل. فإذا جاء مأموم وأدرك الإمام في الزائد على قدر الطمأنينة فهل نقول إنه أدرك الركعة؟ ها؟ يقول المؤلف إنه أدرك الركعة، يقول المؤلف إنه أدرك الركعة ولو كان بعد القدر الواجب. نقول له إذا قلت ذلك فقد وقعت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه، وهو أن نقول إذا كان نفلا ثم جاء المأموم وأدركه فإن ركوع المأموم واجب، ركوع المأموم واجب، والزائد على قدر الواجب عندك نفل، فيلزم من ذلك ائتمام المفترض بإيش؟ في المتنفل. فإما أن تقول بجواز ذلك، بجواز ائتمام المفترض في المتنفل، وإما أن تقول بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب. واضح؟ يعني هذا يلزم هذا، لكنه رحمه الله صار في كلامه شيء من التناقض. قال إن الزائد نفل وإذا أدركه المأموم فقد أدرك الواجب، فقد أدرك الواجب. ونحن نقول إن القول الصحيح الالتزام في الأمرين جميعا أو بالأمرين جميعا، أي أننا نلتزم فنقول إن ما زاد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب. ونقول أيضا إن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به، فنحن نلتزم الأمرين جميعا. أما هو فإنه لا يلتزم الأمرين جميعا، ومع ذلك يقول إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. أما من ناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو القول الراجح، أن إدراك الركوع يعني